마셔머. 인나 모에야 피루 두루베 제미야 인나 عليك يا محج. Thank you. بل لله وما قدر الله حق قدره ولرهم جميعا قبضته يوم والسماوات مطويات بيمينه وما سبحانه وتعالى عما يشركون بل الله فاعبد سبحانه وتعالى السلام عليكم جميعا سبحانه وتعالى عما ونفق في الصور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون Oh, أشرفت الأرض بنور ربها على قلبك لتكون من المنذرين.